الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فكان بودي أني أستأنف وأستغرق وأحاول أن أجعل هذا الدرس أو الشرح فضل الإسلام في بين الظهر والعصر والعصر والمغرب والمغرب والعشاء، لكن للأسف الشديد الإرهاق، فخشيت أن يؤثر هذا على الكل، بمعنى أنني مع كوني مرهقا جدا، أحاول إن شاء الله مع كونكم ما شاء الله الذين جاءوا من بعيد وحتى القريب اللي بذل جهد وحرص وعناية وسعي ورغبة وكل شيء، فنحاول أن نتقاسم المشقة، نتقاسمها معا. والإنسان يكون إن شاء الله أجره بحسب قصده وسعيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا، أي بما يصنع ويطلب. نبدأ ونشرح في الكتاب، وهو رسالة لطيفة جامعة ونافعة، جامعة ونافعة، وفي أسلوبها كذلك ماتعة. فالمصنف ألف هذا الكتاب في بيان فضل الإسلام، وأن هذا الدين الذي يفضل الأديان كلها، بمعنى هو ناسخ لها، وبمعنى هذا الدين الذي كما استدل المصنف على ما أصل وعلى ما عرض وعلى ما قرر أنه لا يرضى الله من عباده الجميع من عباده جميعا دينا سواه، ولا يقبل من أحد زعم أنه يدين لله سبحانه وتعالى ويتعبده وإلى ذلك إلا إذا كان في الإسلام، كما سيأتي في أول هذا الباب، هكذا الذي هو مدخل ومقدمة سائر الأبواب التالية والقادمة بإذن الله. فالمصنف رحمة الله عليه هذا الكتاب على قول من قال، لأنه في بعض الأحيان بعض المصنفين إنما يذكرون مسائل متعلقة ومجتمعة ومشتركة في باب واحد أو موضوع واحد أو مسائل متفرعة لكن أصلها جامع لها ومستغرق كذلك لها، بمعنى يضبطها جميعا وتعتبر متفرعة عنه. ولهذا قد يقال إنما النساخ أو من رواه عنه وكتب ونشر إنما هو لما نظر في موضوع أو الموضوع الغالب على الكتاب، فإنه يتناول هذا الموضوع، أسماء الكتاب وسماه وعنوانه وترجمه باسمه أو لفظه أو بابه، ولهذا سمي فضل الإسلام. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كما هي عادة المصنفين، فقوله بسم الله الرحمن الرحيم جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره، الاستعانة ببسم الله الرحمن الرحيم بمعنى بسم الله أكتب، وكذلك وأبدأ تبركا واستعانة بالله تبارك وتعالى. الرحمن أي المتصف بالرحمة الواسعة، فهو أي اسم الرحمن دال على قيامها صفة، يعني صفة على قيام صفتها، أي على قيامها أي صفة الرحمة. وكذلك قوله الرحيم أي كذلك الرحمة الواصلة، واسم الرحيم دال على تعلق الرحمة بالمؤمنين كما في قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. المهم، ثم إنما بدأ المصنف بالبسملة كما تعلمون، وهذا ليس خاصا به وليس أول من فعل هذا، إنما من قبله كذلك، بل حتى من الأنبياء كما ثبت في القرآن الكريم أن سليمان لما أرسل رسالة إلى ملكة سبأ بدأها ببسم الله الرحمن الرحيم كما تعلمون. وكذلك خطابات وكتابات أي ورسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وإلى من يراسلهم أو يخط أو يرسل إليهم خطابا إنما يبدأه ببسم الله الرحمن الرحيم. فقلت وبدأ المصنف بها أي بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم المبدوء بالبسملة في كل سورة إلا سورة التوبة. وكذلك تأسيا، أي فعل هذا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يبدأ ويفتتح رسائله إلى الملوك والأمراء بالبسملة كما في خطابه ورسالته إلى هرقل عظيم الروم. وكان الأنبياء من قبل يستهلون ويصدرون رسائلهم بالبسملة كما في رسالة سليمان عليه السلام إلى ملكة سبأ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، كما في يعني معلوم هذا في سورة النمل. وعلى هذا درج العلماء في مصنفتهم وكتبهم هكذا، يعني وهو كذلك سنة قائمة دائمة وطريقة متبعة في الكتب، يعني هذا فيما يتعلق ببسملته، والبسملة تجدونها في كتب المصنفين المسلمين. قوله باب أو باب فضل الإسلام، فأما الباب لما نريد تعريف الباب فهو ما يتوصل يعني بها من داخل إلى خارج، كما نرى الباب هنا هذه الباب التي من يكون في الخارج يدخل منها إلى الداخل، والداخل كذلك يخرج من تلك الباب إلى الخارج. المهم، وهذا الباب كما تعلمون يعني كما يقولون هو عبارة، أي معناه الذي في الاصطلاح، حتى الاصطلاح يعني اللغوي في معناه اللغوي، هو في الحقيقة عبارة عما يتوصل لما أنت تقرأ باب كذا تشعر بأنه هذا الباب هو ما يتوصل به إلى غيره، وهو كذلك مدخل، وهو كذلك مدخل إلى ذلك الكتاب أو الباب أو الموضوع، دائما كأنه بمثابة المقدمة هكذا. أما تعريف اصطلاحا لما تجد كلمة باب، لأنه ضروري معرفة المصطلحات أو التعاريف أو الحدود أو المواضعات، يعني ما المراد، لأنه إذا عرفته لغة في اللغة تتعدد المعاني وتختلف وتتغير، أي تتغاير هذا معناه في هذا السياق والسباق واللحاق، أو في هذا الموضوع أو في هذا الباب أو في هذا المراد والمعنى، غير الذي يفهم إذا ما سقت هذه العبارة في باب أو أوردتها في باب تتناول فيه موضوعا مختلفا على الموضوع الثاني. فاللغة تجدون التعريف اللغوي، لأن التعريفات قد نقول تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي، حتى في التعريف الصناعي والتعريف الاصطلاحي الشرعي، لأنه قد يكون مصطلحات في فنون مختلفة متعددة كالسنة مثلا. لما نقرأ السنة لا شك في اللغة نجد عندها معاني كثيرة، مثلا نقول السنة في اللغة مثلا هي الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، وهي السيرة حسنة كانت أو سيئة، ويراد بها كذلك العرف، ويراد بها الاتباع، ويراد بها الابتداء إلى غير ذلك. لكن في الاصطلاح عموما، في الاصطلاح العام أي في المعنى الاصطلاحي، ليس دائما لما نقول اصطلاحي أي الشرعي، إلا إذا كان في الاصطلاح الشرعي ليس له تعريف إلا ذلك، فيجزئ قولنا تعريف تعريفه اصطلاحا يعني. أما إذا تعددت اصطلاحات ومصطلحات وإطلاقات العلماء باختلاف فنون وفي اختلاف مواضيع ذكره، مثلا السنة، لو نأتي إلى الأصول، السنة في تعريف الاصطلاح ليس اللغوي، الآن اللغوي تناولنا إجمالا ما معناه، فالاصطلاحي نجد معناها عند اللغة عند الفقهاء يختلف على ما يراد بها وما يقصد وما يفهم منها وما يصطلح بها على عليه عند الأصوليين والفقهاء والمحدثين، حتى عند الوعاظ، حتى عند الوعاظ، حتى عند علماء السلف، علماء السلف كانوا يطلقون اسم السنة على ما يتناولون في مسائل الاعتقاد لكونها أصول في هذه الأبواب وهي السنة. شايف يا إخوان؟ لهذا ممكن نقول أصول السنة عند المحدثين أشمل وأكمل، لأنه لأن المحدثين يتناولون كل ما له صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه وشمائله، في صفته الخلقية أو الخلقية أو القولية أو الفعلية أو التقريرية، كيف يعني متوسع شامل. بينما الأصوليون هي ما له علاقة بدراساتهم سواء في باب الأحكام أو باب الأدلة، أي موضوع الأدلة، يتناولون في موضوع الأدلة، الأدلة الشرعية، مصادر الاستدلال وما إلى ذلك، يقول الكتاب، السنة، الإجماع، كذا كذا كذا. فالمهم، وفي الأحكام، قسم الأحكام، في الأحكام الشرعية نجد الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، ولا لا؟ في الأحكام التكليفية نجد الواجب ونجد المندوب أي السنة، ونجد الحرام ونجد المكروه ونجد ماذا؟ المباح. ونجد في الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع والصحة والفساد أو العزيمة والرخصة. أردت أن أقول فقط حتى بالاصطلاح، إنما في الاصطلاح الشرعي هنا، فلما نقول اصطلاحا يغني ويكفي أن ندل به على معنى ذلك في الاصطلاح. في الاصطلاح أي باب، لما ترى باب كذا في الفقه في الطهارة، وباب كذا في الصلاة، وسائر الأبواب أو سائر الكتب أو سائر المباحث ونحو ذلك، فلا شك أن الباب في الاصطلاح إنما يراد به ويطلق ويصطلح به على اسم لجملة مخصوصة، يعني دالة على معان مخصوصة ومشتملة على فصول وفروع ومسائل، يعني غالبا هكذا، وهو قسم يجمع مسائل من جنس واحد، وهو قسم يجمع مسائل من قسم يعني من هكذا من قسم واحد. هذا هو معنى باب، أي تعريف الباب لغة واصطلاحا. أما تعريف فضل الإسلام، قال باب فضل الإسلام أو باب فضل الإسلام. المهم، ففي فضل الإسلام نريد أن نشرح كلمة الفضل حتى يعرف الناس ما المراد بفضل الإسلام. هذا فضل الإسلام يريد أن يبين لك فضائله وخصائصه ومحاسنه وكل ما يجعله يزيد ويفضل غيره، يعني ويتميز ويمتاز على غيره بهذه الخصائص والفضائل التي امتاز وتميز بها على غيره. ولذلك فالمراد كذلك بفضل، الفضل في اللغة كلمة، حتى كلمة الفضل في اللغة تدل على الشرف والخير والإحسان، وهي كذلك الزيادة في الشيء. إذن زيادة الإسلام على غيره ما شاء الله، كما قال تعالى عن القرآن لما أمر من يتدبروه وأن يحفظوه وأن يعتنوا به وأن يهتموا ويعظموه وأن وأن وأن لفضائله، حتى ضرب أمثلة في القرآن الكريم ليبين للناس يعني الجماد ويتأثر بالقرآن الكريم. يعني فقال تعالى مثلا لو أنزلنا هذا القرآن بمعنى الذي تقرؤونه ولكن لا تتدبرون، والذين لعلهم يسمع ويتناهى وإلى أذانهم فلا ينصتون ولا يصغون ولا يتأملون ولا يتدبرون، وكذلك يحفظونه ولا أو يقرؤونه ولا يقرؤون تفسيره أو يقرؤونه ويقرؤون تفسيره ولكن لا يحرصون على تطبيقه، يعني كما جاء في الآية وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من لم يقرأ القرآن فقد هجر، الهجر هنا نسبي متفاوت بين من تركه بالكلية وهجره بالكلية وبصورة جزئية وبصورة نسبية. المهم باختصار، لأن من قرأ القرآن كذلك ولم يقرأ التفسير فقد هجر، فرط، قصر في القرآن الكريم. يا ليته قرأ التفسير حتى لما يكون يقرأ يتدبر يتفاعل يتعامل يعيش مع القرآن بقلبه ولسانه وسمعه وجوارحه بعلمه وفهمه وعمله كذلك. المهم باختصار، ولهذا ومن قرأه ولم وقرأ تفسيره مع ذلك لم يعمل به يتعمد مخالفة القرآن. القرآن الذي يقرأه يأمر بشيء هو لا يأتي، والقرآن الذي يحفظه ويقرأه ويحفظه ويقرئه الناس ينهى عن شيء وهو يأتي. أفلا يعني كما قال تعالى يعني الآية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، العبرة بعموم اللفظ يعني شيء يعني وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، يعني هذا الله ينهى عن الذين يعرفون ويعلم بس من أهل الكتاب ونحو ذلك، حتى أصلوها قاعدة قالوا اعمل افعل طبق التزم بما أمرك به وبما أقوله لا ترى ولا تنظر ولا تهتم بما أفعله، بمعنى ولو كان ما أقوله يغاير ما أفعله، أقول لك افعل وأنا لا أفعل، أنا أنهاك عن منكر وآتيه كما في الحديث أي فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتي شيء، لكن القرآن يعلمك أن تستفيد أنت من أول من يستفيد منه، وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى بارك الله. ولهذا ضرب الله المثال للناس قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله جماد يكون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولذلك قال الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بارك الله فيك. المهم ولذلك فالمراد إذن بالفضل هنا لا شك هو يعني زيادة في الشيء سواء كان محمودا أو مذموما، ولكن هنا في سياق المدح والثناء والسناء ولا لا يا إخوان، يعني يقول ها أفضل هذا أفضل من فلان، لكن الفضل هنا في حسب الشواهد، كيف نعرف المراد به المدح والذم؟ هكذا هو في الحقيقة يعني، لأنه فرحين نستعمل هذا أفضل من هذا في هذه الشيء يزيد عليه بمعنى اللغة يزيد عليه بكذا وكذا، ويعني يكون أكثر حظا ويعني من كذا وكذا. ولكن المراد هنا بالفضل الذي يساق أو يورد ويذكر في سياق فضل ما هو موصوف به وما هو مقترن بذكره وما هو مراد كذلك وصفه ومراد وصفه بهذا الوصف وبهذا الكلام الذي هو فضل الإسلام. هنا هذا الفضل للتفضيل والتشريف والتقدير هكذا، في الزيادة في الخير، في الزيادة في الشرف، في الزيادة في الحسن، إلى غير ذلك من المحاسن الكثيرة والمميزات المتعددة والمزايا كذلك المتنوعة والمتعددة والمتعدية كذلك. بارك الله فيكم. ولهذا إذن فكلمة الشرف في الاصطلاح، يعني أختصر حتى لا أطيل في هذه المقدمة، فيقول قلت يعني ويراد به العفو، ويراد به اصطلاحا أي هذا التعريف وهذا الكلام لما يطلق يراد به يعني من معنى الاصطلاحي عند علماء الشريعة وعند المسلمين لما يذكرون هذا الشيء، ولما يذكر مقرونا أو مقترنا بهذا الوصف وبهذا الكلام وبهذا الخطاب وبهذا البيان فهو في الحقيقة يراد به الشيء الزائد المرتفع على غيره هكذا. ومنه قوله تعالى، هذا في الاصطلاح هو الشيء الزائد. دائما لما الناس يصطلحون يعني لغة قلنا قد يستعمل مثل ما يستعمل هذا أحسن من هذا أو هذا خير من فلان، الخيرية النسبية كأنه أقل شر بالنسبة للغير، وكأنه لما يكون أقل شر يعني كأنه يوجد فيه خير ما لا يوجد في الثاني، كون هذا بالغ في الشر والآخر على الأقل شوي. مثل ما يستعمل حتى العلماء علماء الحديث في المصطلح لما يذكرون يريدون يسوقون يروون أحاديث وردت في الباب المعين، قد لا يجدون المحدثون المدققون والمحقق يعني والعلماء الذين ما شاء الله ينظرون في الحديث سندا ومتنا يعلمون بأن الحديث لا يصح إلا إذا توفرت فيه شروط القبول والصحة، وهو أن يكون السند متصلا وأن يكون يعني هكذا ولا لا، وأن يكون الراوي عدلا وأن يكون كذلك ضابطا وأن يكون ينتفي منه قادحان، وها يقدحان في قوة وصحة ذلك، عدم الشذوذ وعدم العلة ولا لا، لا يكون شاذا وأن لا يكون معللا. يا أخي هذا، فأنت الآن قد تجد أحاديث متفاوتة في الضعف، هذا الشديد وذاك أشد وذلك أخف منه، فلما أنت ترتب لا تجعلهم جملة واحدة ودرجة واحدة وحكما واحدا مشتركا، إنما قد تقول هذا ضعيف وهذا شاذ، والشاذ قد يكون في سنده صحيح ولا لا. يا أخي هكذا تلقاه، ولهذا تلقاه تجدون بعض الرواة يريدونهم في، لأنه لما تنظر في المتن تعرف الشذوذ. يا أخي هكذا ولا لا، المراد به وما خلف الثقة فيه الملا فهو الشاذ والمقلوب قسمان تلا. المهم باختصار شديد فأقول يعني انتفاء العلة وانتفاء الشذوذ. فالمهم يعني أريد أن أقول بهذا يعني هذه شروط الرواية، شروط الاعتبار، شروط الاعتداد، شروط الاعتماد، شروط الاستناد، شروط الاستمداد كذلك من تلك النصوص حتى تصح. قلت العلماء لما ينظرون في بعض الإخوان يغتروا بقولهم أصح ما في الباب، ترون هذا في كتب بعض كتب المحدثين ولا لا، وبعض كتب المحققين لما يقول أصح ما في الباب، أنت تفهم الصحة الاصطلاحية هكذا ولا لا؟ والصحة الحقيقية المطلقة، ولا لا، التي تطلق كذلك على الحديث الصحيح. إنما هو لما تنظر تجد ولا حديث يصح. إذن من لماذا قال أصح ما في الباب؟ هذه تسمى الصحة النسبية واللغوية فقط. إنما أطلق عليه كلمة أصح ما في الباب، أي هذا الباب بمجموع ما فيه وبكل ما فيه لم يصح منه بالنسبة إلى الأحاديث الكثيرة المروية فيه، كلها ضعيفة إنما متفاوتة الضعف، ولا لا؟ فهذا أخفها ضعفا، فما كان أخفها ضعفا مقارنة بغيره أحسنها أحسن، وكانك تقول أحسنها سوءا، وكأنه في السوء فيه من الذي بالغ في السوء والذي لم يبالغ في ذلك يعني. ولكن أما في الاصطلاح فلا يطلق إلا على المعنى المحمود يقدر. فكلمة الفضل في الاصطلاح لا يراد بها المعنى المذموم، ولذلك إذن في الاصطلاح هو الشيء الزائد المرتفع على غيره، ومنه قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. بارك الله. وهو ما أراده المصنف، وهو ما أراده المصنف رحمة الله عليه يعني بكلمتي أو بقوله فضل الإسلام، وحيث أراد بيان رفعة الإسلام، أي رفعته وزيادته البالغة والشاملة التي وسعت الناس كلهم، فأشار وأشاد بذلك حيث أراد بيان رفعته وزيادته، كما قلنا حيث أراد وأشاد بذلك فبين فضل الإسلام بعينه على غيره من الملل والأديان. فهو إذن الإسلام يعني بكل صراحة يعني نجد فضله على غيره يعني كما سيذكر المصنف من الآيات الدالة على ذلك. إذن ولهذا وكذلك بين فضل الإسلام يعني على الأمة على وكذلك أي على المسلمين الذين اعتنقوه والذين اتبعوه والذين التزموا به والذين استقاموا عليه، فساق وذكر بعض الدلائل والشواهد من النصوص الشرعية الدالة على فضل ذلك وبركته، وذكر بعض خصائصه ومميزاته وبعض فضائله ومحاسنه هكذا. إذن ولهذا نجد مثلا لما يذكر أن الذين اتبعوا هذا الإسلام الذي سيذكر لنا فضائله ويذكر لنا وجوها وخصائصه والذي سيذكر لنا الدلائل والشواهد والآيات والأحاديث والآثار الدالة على ذلك، كذلك سيتعدى فضله إلى كل من اعتنقه، من دخل فيه، كما سيذكر بابا باب وجوب الدخول في الإسلام يا أخي أقدر، حتى فينال الإنسان بذلك الفضل. ولا يتحقق الفضل إلا بتحقيق الفرض، ولا لا، المفروض منك فعله، إذا فعلت على وجهه وحقيقته كذا فستنال فضله كذلك وبركته وخيره. إذن ولذلك قال تعالى مثلا في أهل الإسلام الذين اتبعوه والذين دخلوا فيه والتزموه ما شاء الله وكانوا منه هكذا ومن أهلي كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا يدل على الخيرية هنا تدل على الفضيلة والأفضلية هكذا. إذن ثم قوله كتاب فضل ماذا؟ فضل الإسلام، يريد هنا أن يبين أنا في هذا الكتاب سأتناول المسائل والأبواب التي تتحدث والتي تذكر والتي كذلك يعني ترد فيها الدلائل على بيان فضل هذا الدين الإسلام. لأن لو تقول للناس اليوم للأسف الشديد، للأسف الشديد اليوم تقول للناس الدين الإسلامي، يقول لا في أديان أخرى ولا لا، قم لا يا إخوان هذه الأديان الأخرى غير صحيحة، هذه الدين كما سيأتي بيانه وذكره حتى لا نسبق ولا نتقدم، هذا الإسلام أفضل الأديان يعني هو دين الإسلام. ولهذا أنتم الأصل في الإنسان، الأصل في الإنسان العاقل لا يترك الفاضل ويتبع المفضول، هذا لو كان مجرد مفضول أو مجرد تفاوت وتفاضل في الفضل فكيف في الصحة والفساد والحق والباطل والاعتبار وغيره وما إلى ذلك. ولهذا الآن يريد به هذا الإسلام هو الذي يعنيه وهو الذي يقصده ويريده بما سيذكر من الأبواب كلها، يريد أن يقول كلها تدل على فضل الإسلام، يريد أن يقول فاعتبروا يا من يقرأ أو يسمع. ولذلك فأما الإسلام فما يريد به كذلك، الإسلام ماذا هو الإسلام؟ كذلك مثل ما ذكرنا معنى الفضل لغة واصطلاحا، كذلك الإسلام نقول معناه لغة يعني بكل صراحة. فأما معنى الإسلام لغة فأصل مادة اشتقاقه يعني هي السين واللام والميم هكذا، يعني فبالتالي معظم يعني بابه من الصحة والعافية يعني يتناول هذا كلمة الإسلام من السلامة هكذا والسلم، ويعني تدل فقط على الصحة والعافية والسلامة، يعني معناها جميل، معناها حسن، معناها محبوب، معناها مذموم، معناها مطلوب، معناها مرغوب فيه، يعني لما ترى شيء مثل هذا يجعلك تقبل عليه، لا تعزب ولا يعني ولا كما يقولون تعرض عنه ولا تولي وجهك عنه ولا كذلك ترده أو ترفضه، بل أنت الذي يطلبه وأنت الذي يلتمسه وأنت الذي يسأل عنه وأنت الذي يقبل عليه ويرغب إليه ويسعى إليه ويدخل فيه هكذا. المهم باختصار شديد، ولذلك فالسلامة أن يسلم الإنسان، أن يسلم الإنسان من العاهة والأذى، كذلك هذا من معنى الإسلام. كما قال أهل العلم الله جل ثناؤه هو السلام لسلامته مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء. ومن المعنى أيضا الإسلام، أي بمعنى الإسلام أيضا هنا المراد به الانقياد، لأنه يسلم من الإباء والامتناع كما قلنا، وهو كذلك الانقياد. هذا عموما في اللغة. أما في الاصطلاح الشرعي فهو يجمع معنيين اثنين، أما معناه في الاصطلاح الشرعي فهو يجمع معنيين اثنين، أحدهما الانقياد والاستسلام، والثاني إخلاص ذلك وإفراده لله. قال قتادة، أي قتادة بن دعامة السدوسي، قال قتادة رحمه الله في تعريفه: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، والإقرار بما جاء به من عند الله، يعني بمعنى أن محمد رسول الله، والإقرار بما جاء به من عند الله، وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسوله هكذا، دل عليه وكذلك دل عليه أولياءه ولا يقبل غيره هكذا. إذا وقال أبو العالية: الإسلام الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة، كما هو الحديث سواء حديث جبريل أو حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر الفرائض لهذا تبع. وللإسلام معنيان، أحدهما المعنى العام والثاني المعنى الخاص، معنيان يعني يرى قد تجد أنت يعني ممكن يذكر الإسلام في الأمم السابقة ولا لا؟ فقولوا اشهدوا بأن مسلموا يا أهل الكتاب، اذكروا الآية، اشهدوا بأن مسلمون. قل كيف؟ الإسلام هنا يريد أن يقول هنا له معنيان، المعنى المشترك، المعنى العام والمعنى الخاص. نعم. فقال إذن فأحدهما المعنى العام، وهو الإسلام العام الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، هذا الذي بعث به جميع الرسل والأنبياء هكذا من أولهم إلى آخرهم، وهو دين من اتبعهم من الأمم السابقة، أي في عصورهم هكذا من الأمم السابقة. وقد ذكر ونص الله تبارك وتعالى على ذلك في القرآن الكريم، وقد عرفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه بأنه الاستسلام بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والثاني، هذا المعنى الثاني، ما اختص الله به، ما اختص الله به تبارك وتعالى به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وبعثه به، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ما هذا؟ دين الإسلام هكذا. إذن ولذلك، وهذا الدين كما تعلمون بعثه الله به ونسخا كذلك لجميع الأديان السابقة. لما نقول جميع الأديان السابقة أي اليهودية والنصرانية ها مثلا، فهذه الأديان الذين كانوا في زمن سيدنا عيسى وكانوا نصارى وكانوا مطيعين له متبعين له وحواريين وأولياءه وأتباعه، هؤلاء يكونون لا شك أنهم جاءهم بالإسلام سيدنا عيسى، الذين أطاعوه أقول أي اتبعوه بمعنى أتباعه، ليس كل من عاصروه ودعاهم، إنما نعني بذلك من استجاب له وأطاعه فيما دعاهم إليه واتبعوه وكانوا منه. ولهذا اليوم لا يجوز تسمية النصارى الحاليين مسيحيين هكذا ولا لا، إنما في الحقيقة نسميهم نصارى، وهكذا سماهم القرآن وهكذا سماهم الله وبهذا وصفهم الله. فليس الإنسان الآن يعني لأنهم يحبون تزيين هذه الأشياء، يعني الألقاب المليئة، الألقاب الجميلة والحسنة والنعوت والصفات وما إلى ذلك يحبون، ولكن أنت تكون عدلا في قولك وحكمك على من تحب ومن تكره، حتى الذي تكرهه تعدل في الحكم عليه ولا لا؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. المهم باختصار شديد، إنما هذه بعد مجيء الإسلام نسخت انتهى أمد العمل بها كما سيأتي في بابه الآيات والأحاديث هكذا ولا لا؟ المهم باختصار، فلا يقبل الله إذن من أحد غيره أي غير الإسلام، وعلى ذلك صار من اتبعه مسلما أي ومن خالفه فليس بمسلم. فأتباع الرسل مسلمون في زمن رسلهم، فاليهود مسلمون في زمن موسى، والنصارى مسلمون في زمن عيسى. أما الذين يعني بكل صراحة الذين بقوا يهودا أو يعني واليهود الذين كانوا في زمن النبي وأدركوا زمن النبي نبقى على يهوديتنا، والنصارى نبقى على نصرانيتنا، وأبوا الدخول في الدين والاستجابة لأمره والعمل بشريعته. تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم لما أقسم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد، يعني يهودي أو نصراني لا يسمع به وبدعوته وبشريعته ولا لا يقوى، يعني يهودي أو نصراني يموت ولم يؤمن بي إلا دخل النار، يعني يموت يوم يموت وهو لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدينه يموت كافرا ويدخل النار. بينما الذين كانوا في زمن عيسى قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم يعني بكل صراحة هؤلاء كانوا على الإسلام، كانوا موحدين لله، ما كان لأنه هنالك الذين غلوا في عيسى فأله عيسى وعبدوا عيسى وأشركوا عيسى مع الله تعالى عياذا بالله. المهم عيسى بن مريم تذكرون أنه قال لبني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يعني يهاوي. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة، مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. بشرهم به بمعنى اتبعوه وأطيعوه، فما من رسول أرسله الله إلى قوم إلا ليطاع، لا بد أن يطيعه، فمن يطيع الرسول ومن يعصيه كذلك فقد عصى الله يا إخوان. لهذا بالله عليكم فأشار بهذا المعنى. والإسلام العام كما أشرنا الذي أشار إليه المصنف رحمة الله عليه، وإذا وسيأتي تفسير وتفصيل هذا الكلام في بابه وببيانه وبرهانه. ثم شرع المصنف، يعني المصنف شرع في ماذا؟ في ذكر الأدلة. انظروا يا إخوان حتى يعلم الناس بأن أهل الحق يتكلمون بحق وصدق، لا يقولون ولا يخترعون ولا يحدثون ولا ينشئون ولا يعني بكل صراحة ينفقون شيئا من تلقاء أنفسهم فيقولون للناس هذا دين الله، لا. إنما يبلغون عن الأنبياء، ربنا أرسل الأنبياء هم الذين يبلغون، والعلماء من يكونوا ومن هم وما هي وظيفتهم والذي يقولونه هل أخذوه عن غيرهم ومن هؤلاء الغير الذين أخذوا عنهم ذلك. هؤلاء الأنبياء ولم يكونوا يتكلمون من تلقاء أنفسهم ومن قبيل آرائهم وبمجرد عقولهم وبمحض تخمينهم أو تخرصهم حاجة. رأيتم سيدنا موسى في مسألة البقرة وقال بني إسرائيل كما قال ربنا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ربنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال عنه في آية ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن فالعلماء ورثة الأنبياء، أن العلماء الأمناء الحكماء العلماء الربانيون هكذا بهذا التعريف، العلماء الربانيون الذين ما شاء الله يعني يهدون الناس بأمر الله ولا لا يا إخوان، وعلى هدى بكلام الله وكلام نبي، هكذا هم العلماء عند أهل السنة أو عند المسلمين. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ. بارك الله فيكم. إذن ولذلك طريقة أهل السنة والجماعة في مسائل الشرع يذكرون الأدلة، وربنا كما سيأتي في الآية في هذه الشواهد والدلائل هكذا التي ذكرها، من بينها قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. هذا الرسول وربنا أرسله مبلغا ولا لا يا إخوان؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وكان حريصا على التبليغ يا إخوان، حريص على أن يبلغ ما أمره الله به وما أرسله الله به وما أرسله الله عليه كلمة كلمة. فلم يفارق أمته إلا بعد أن تركهم على مثل البيض، عن أمته إلا بعد أن تركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها، أو كما قال ذلك اليهودي لسلمان الفارسي العفو يا أخوان، قال سلمان الفارسي إن نبيكم أي هذا الذي أرسل إليكم، وكأنه أرسل فقط إليك كما سنعلم، إن نبيكم علمكم كل شيء، وكأنه يعني بكل صراحة تمنى لو أن هذا النبي أرسل إليه. كما تعرفون اليهود كانوا يريدون أن يخرج من بينهم ومنهم حتى من منذ ذلك الزمن عليه من الله ما يستحقون، يعني أهل شر ومكر وإلى غير ذلك من نساويهم وقبائعهم، وهم المغضوب عليهم. ربنا جعل هذا الوصف ملازما لهم إلى يوم القيامة، إذا ذكروا يذكر بهذا الوصف أنهم مغضوب عليهم. المهم باختصار قال لي سلمان إن نبيكم علمكم كل شيء، هذا هو الشيء، حتى الخراء أي حتى قضاء الآدم علمكم أحكامه. انظروا لما أنت تكون متشبع ومتشبت ومتمسك بهذا الدين تفتخر والحمد وتعتز والحمد وتجد الفضل أنك أفضل منه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. المهم باختصار يا إخواني المسلم يذكر ما شاء الله، ينتظر في غير المسلم حتى يذكر فضائل الإسلام ويقول انظروا غير المسلمين يشيدون وينوهون ويذكرون هذه الفضل. والله لسنا في حاجة إلى شهادتهم، إنما نحن نحرص على إسلامهم أن يشهدوا بأنه حق وأن يكونوا صادقين فيه ويظهرون صدقهم باتباعه، لو كانوا صادقين ما اتبعوا. المهم فذلك الصحابي سلمان الفارسي لما قال له علمكم كل شيء حتى القراءة، قال له أجل يعني حقيقة هذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغاية أو بول، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو عظم، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بميامننا، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة حجر. الرجل سمع يريد أن يقول حتى هذه المسألة التي ذكرتها لعلها على سبيل التهكم وعلى سبيل السخرية وعلى سبيل الاستهزاء، يعني فيها نصوص أحكام يجوز لا يجوز حلال حرام أمر ونهي كذا، يعني تعجب. ويزيدك دليلا شهادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر الإمام ابن كثير عند تفسير قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أورد وساق وذكر الإمام الحافظ والمفسر ابن كثير عند تفسير هذه الآية أثرا رواه الطبراني في معجمه الكبير عن أبي ذر قال تركنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. انظروا عليه الصلاة والسلام بهذا بلغ. فإذا فلا يحق يعني لمن فأدركه أن يكفر عياذا بالله. ولذلك ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم. إذن ثم ذكر المصنف على ما قلنا طريقة أهل السنة والجماعة في الاستشهاد والاستدلال تكون بالقرآن والسنة وآثار السلف. ما يأتيك بقوله ولو كان إماما ولو كان مجتهدا ولو بلغ من علم مبلغا عليا مبلغا ما شاء الله جامعا أبدا. ترون تعرفون الشيخ الإسلام بن تيمية هذا قال مسائل الاعتقاد أي في مثل هذه الموضوعات وفي مثل هذه الأبواب وفي مثل هذه المسائل لا أقول للناس رأيي ولا أوجه الناس بحسب رأيي، لا، إنما هي نقول ننقلها من الكتاب والسنة وما اتفق وأجمع عليه السلف. قال مسائل الاعتقاد ليست لي ولا هي لمن هو أكبر مني، إنما هي ما جاءنا عن الله ورسوله وأجمع عليه السلام. هذا الذي ترونه في صحيح البخاري. لماذا اليوم صحيح البخاري ترون هجمات وغارات وحملات في الطعن والقدح والتشكيك فيه؟ لما؟ لأن بكل صراحة الذي يقرأ كتاب صحيح البخاري لا يقرأ إلا قال الله قال الرسول قال أهل العلم، ولا لا يا إخوان؟ العلم قال كما قال ابن القيم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس الله تحفظون الله يبارك لفظت أفواهكم الله يبارك فيكم جزاكم الله خير. وهكذا ولهذا يحد بل يزعجهم ويقلقهم هذا الأسلوب، لأن هذا الأسلوب يقنع حتى الذي يعاديك ولم يعرف حقيقة منهجك ودعوتك، لأن الناس وصفوا دعوتك مشوشين أو مشوهين، شوهوك إما بألقاب لكن لما يراك الناس على حقيقتك ويسمع الناس منك دعوتك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هكذا. ولهذا يذكر أن رجلا كان قبل أن يبدأ درسه يسب ويلعن ويطعن في محمد بن عبد الوهاب، قال أفسد على الناس دعوتهم وأتى بالبدع وأتى بأشياء تلقاء نفسه وبأفكاره وآرائه، وقال للناس هذا هو الدين والصحيح وهذا هو الإسلام الصحيح. وسنرى بمثل الله هنا في هذه الرسالة حتى تعرفوا كذب المدعين والمفترين. المهم كان كلما يبدأ مقدمة يلعن ثم يشرح، فتعجب الرجل وزعم الرجل لما يتكلم قال الله قال الرسول قال كذا خلاص. فماذا فعل؟ انتبه واهتدى أحد الحكماء إلى عمد إلى كتاب التوحيد، هذا الذي يحذرون منه ولا لا؟ فنزع منه الغلاف، مزقها يعني أخذها، لم يبقى إلا ما في الكتاب، لا اسم الكاتب ولا اسم، مباشرة باب كذا وكذا قال الله قال الرسول كذا كذا، فأعطاه ناوله الكتاب قال اقرأ في هذا الكتاب واعطيني رأيك فيه، قل لي ما ترى يعني ملحوظة أو تعليق أو رأي فيه. فقال هذا هو الإسلام الحقيقي، الرجل قال هذا هو الإسلام الحقيقي، قال الله وما نصدق من الله قيلا، قول الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قول الله قال يعني الذي لا ولو كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا الذي قاله الله وقاله رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. نعم. المهم باختصار وقال الصحابة في الآثار التي يذكرها كيف فسر، وليس هناك أفهم للقرآن وأعلم بالقرآن وأصدق عملا بالقرآن وأحرص على التعلم والعمل من الصحابة ولا لا، أحرص الناس على ذلك. فقال هذا هو الإسلام. قال اعلم يا هذا بأن أصل الكتاب هو ها هي الورقة مثلا الأولى الغلاف التي نزعتها عمدا حتى لا تكون عندك خلفية بما تحكم عليه بالأحكام المسبقة أو وفقا للخلفيات التي عششت وفرقت في العقول. طيب يعني التعصب يا إخوان، التعصب ماذا يفعل؟ التعصب يجعلك تعرض عن الحق وأنت تراه حقا ولكن لا تستطيع أن تقول حقا. ما خلط تعصب يا إخوان، أبل ما ترى والمرء يعني المرء تأبى عزيمته ويغلبه هواه ويحسب ما يراه لا يراه. يعني معناها صاحب الهوى ماذا يفعل؟ صاحب الهوى يختار يعني بمعنى ويترك يقر وينكر يعني يقبل ويرد، ليس بداعية العلم أو بداعية الشرع، إنما ما تراه نفسه وما تشتهيه وما تستلذه. ولا هذا هو الهوى واعي، الهوى خطير يا إخوان ولا لا؟ ولهذا قال الهوى يغلب الإنسان في علمه وشيء. لهذا أهل السنة يسمون أهل البدع بأهل الأهواء لأنهم أصحاب أهواء حقا. لو كانوا متبعين للدليل والله لكفاهم دليل واحد، أنت تأتيهم بمئات الأدلة فيرفضونها ويردونها ولا يقبلونها كلها عياذا بالله. ولذلك استدل كما قلت. فبعد ذلك لما عرف الإنسان الحقيقة، ذلك الشيخ الحقيقة، وبأن هذا الكتاب من تصنيف الإمام ابن عبد الوهاب تاب واستغفر وعدل عن رأيه وليكفر عن خطيئته، أصبح بين يدي كل درس وفي مستهل كل لقاء وفي مقدمة كل خطاب يدعو له ويستغفر له ويستغفر لنفسه على ما أخطأ وسولت له نفسه ذلك. المهم ثم قال المصنف، ثم قال إيش المصنف رحمة الله عليه، ما استدل بالآيات. الآية الأولى وهي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هكذا. إذا فهذه الآية الكريمة العظيمة التي استهل بها المصنف رحمه الله هذا الكتاب مبتدئا بها أول هذا الباب ومستشهدا بها على بيان فضل الإسلام وكماله، وهي من آخر ما نزل من القرآن إن لم تكن آخر ما نزل، على خلاف في ذلك بين أهل العلم. وقد اتفق أهل العلم قاطبة على كونها، أي هذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وهو واقف بعرفة، وكان ذلك في حجة الوداع كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قال له، يا إخوان استمعوا، قاله يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الجن والإنس، فلا حلال إلا ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله، وكل شيء أخبر الله به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل لهم، هذا دائما قول الإمام ابن كثير، فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة، ولهذا قال تعالى: واخشوني، واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم لأنفسكم، فإن الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف الكتب. إذن عموما يا إخوان، وهذا مما يدل ويؤكد على فضل هذه الآية التي ابتدأ بها، أي استهل وابتدأ وافتتح بها المصنف هذه الشواهد والأبواب والأدلة في بيان فضل الإسلام وبيان عظمة الإسلام، وهي آية تضمنت ودلت على معان وحكم ومقاصد جليلة، معان جميلة ومقاصد جليلة، حيث دلت على ثلاث خصائص عظيمة لدين الإسلام. الأولى، هذه الخصيصة الأولى، فهو كامل شامل، فالله تبارك هو من أكمله كما بين ذلك بنفسه عز وجل بقوله: واليوم أكملت لكم دينكم، كما تقدم. فما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما فارق أمته حتى أكمل الله به هذا الدين وأعلم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته وعموم البشرية بذلك. ومنهم قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فقد علمهم ونصح لهم وبلغهم هذا الدين هكذا. فكل ما أحدث، ما معنى أحدث؟ بمعنى، وسيأتي ذكر حديث عائشة، هذا الكلام هو قول وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عائشة عند البخاري ومسلم، المهم كما سيأتي. ومنه كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الفائدة والخصيصة الثانية العظيمة، وهي كونه نعمة، اعلموا بأن الإسلام نعمة، ينبغي أن يشعر الناس بنعمة الإسلام، ينبغي أن يستحضر الناس هذه النعمة، يستحضرونها بقلوبهم كيف كانوا وبعد أن أسلموا كيف صاروا، وأن هذا الدين من عند الله، هذا الذي خلق هذا الإنسان هو الذي شرع له هذا الدين. ويرى بكل صراحة فطرة الإنسان لا ترد ولا ترفض ولا تنكر ولا تعرض يعني هذا الدين في الحقيقة، إلا تلك الفطرة التي لم تبقى على سلامتها واستقامتها، إنما مسخت، إنما شوهت، إنما غيرت، كما في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، هكذا ولا لا؟ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران، وفي رواية أو يمجسان. ولذلك إذن أما لو على الفطرة، حتى العقل الصريح، العقل الصريح البريء النزيه الصحيح لا يرد ذلك، إلا العقل الممسوخ بالأفكار الفاسدة والأفكار الكافرة، هذا لا شك أثرت فيه فغيرت، فأصبح لا يرى إلا بما عشش وفرق واستوطن وانقدع في عقله للأسف الشديد يا إخوان. ولهذا ينبغي للإنسان أن يشعر بهذه النعمة. ولهذا ترون الكفار يا إخوان، الكفار أنا أذكر قبل قرابة 50 سنة لما كنا نقرأ كتب الذين أسلموا من الكفار يومئذ، ما أدري الآن، لكن يومئذ كانوا يكتبون كيف ولماذا أسلمت، يعني هكذا يذكر السبب إسلامي، يعني ما الذي دفعني للإسلام. أذكر واحدا كنت أصلي بالجماعة قبل بالضبط 44 سنة بالجماعة، فكان واحد اسمه موريس بيكاي ألف كتاب لبيبل الكورو إلى سيونس، الإنجيل والقرآن والعلم، فبين قال توصل بأن الإنجيل يكفيه أنه شاهدا ودليلا وبرهانا على أنه هذا الإنجيل الذي بين أيدي الناس برواياته المتعددة والمختلفة والمتناقضة والمتعارضة الذي بين أيدي الناس، يعني ليس هذا الكتاب الذي أنزل على أيدي، إنما حرف وشوه وما إلى ذلك، يعني قابل العلم يكفي العلم يكفي العلم شاهدا، يكفي العلم شاهدا على ذلك أنه بكل صراحة ليس كلام الله. فقال أما القرآن هذا بكل صراحة لا نكاد نجد شيئا من الحقائق الثابتة والأمور العقلية الصريحة والذي يوافق الفطرة المستقيمة السليمة إلا ونجده يؤكد ذلك ويؤيده أيضا. فقال ها يعني بكل صراحة أذكر يومئذ أشار بيده هكذا وقال أنا لما ألفت هذا الكتاب ليس لكي أبرهن على أن القرآن كلام الله، ليس في حاجة إلي، قال ليس في حاجة لواحد مثلي، إنما لتكون شهادة لقومي بأن هذا القرآن حقا كلام الله، هو كلام الله الذي ليس فيه تناقض كما يدعي الناس، وليس فيه تضارب ولا تعارض ولا كما هي دعاوى الكذابين. المهم باختصار شديد، فكانوا يكتبون كيف ولماذا أسلمت، فأقول إذن لكن يشعرون بنعمة الإسلام، يظهرون امتنانهم، يظهرون شعورهم بهذه النعمة الربانية والمنة الإلهية من أن هدانا الله للإسلام. رأيتم كيف كان الناس يحمدون الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. المهم باختصار إذن فالثانية كونه نعمة من الله كما في قوله تعالى وأتممت عليكم نعمتي، فالإسلام إذن وصفه الله تبارك وتعالى بأنه نعمة وأنه أتمه وأعظم نعمة هي هذه النعمة، نعمة الإسلام التي أنعم بها على عباده، وإن من تمام هذه النعمة أن علمهم هذا الدين وأرشدهم إليه وأنزل عليهم أحكامه وأبلغهم إياها عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يبلغ ويحرص، ربنا أمره، انظروا يا إخوانا، ربنا أمره أن يبلغ هذا القرآن الذي أنزله الله عليه، قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربي، فبلغه بمبناه ومعناه، حتى طريقة قراءته وصفة قراءته وكيفية قراءته رأيتم الناس اليوم يتعلمون أحكام القراءة حتى يقرأوا القرآن كما أنزل وعلى ما أنزل فيه، ولا لا إخوان؟ هكذا أنزل ولا لا إخوان؟ فلهذا يقرأ ورتل القرآن ترتيلا، ولذلك يتعلمون أحكام التلاوة وأحكام ترتيل القرآن الكريم. والنبي لم يعلمهم ذلك فحسب، إنما علمهم كذلك معاني القرآن وتفسير القرآن، والسنة النبوية شارحة القرآن، هكذا ولا لا؟ قال تعالى فهي كذلك وحي من الله، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وهكذا صلوات الله مع كونه قد بلغ استشهد وسأل أمته وأصحابه عندما في أواخر عهده وحياته، وخاصة في حجة الوداع، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم قد بلغت. قال اللهم فاشهد أني قد بلغت. وفي رواية قال إنني مسؤول، إنكم مسؤولون عني، إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ أي فبماذا أنتم مجيبون؟ قالوا نقول أديت ونصحت وبلغت، والحمد لله. ولهذه هذه النعمة ومن نعمه التي أتمها أن بلغ كما قلنا، فلم يترك أمته إلا ودلها على خير ما يعلمه لها، وأنذرها وحذرها ونهاها يعني من شر ما يعلمه لها، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هكذا ولا لا يا إخوان؟ أما الثالثة تبارك الله فيكم، الفائدة الثالثة وهي فائدة عظيمة كذلك، رضا الله تعالى به، فالله عز وجل رضي بالدين الذي كمل وبالنعمة التي تمت، رضي به لعباده دينا، كل العباد كلهم مشتركون، كلهم متساوون في هذا الأمر، فكلهم يعنيهم هذا الأمر، وهو أن يكونوا كلهم مسلمين، وأن لا يدينوا إلا بدين الإسلام، وأن لا يتبعوا إلا دين الإسلام، يعني ينبغي أن يتبعوا دين الإسلام. قال ولهذا قال الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، ولهذا جاءت الآية كما قال إن، وفي آية أخرى إن الدين عند الله الإسلام، بمعنى يعني بأن هذا الدين الذي هو عند الله لا دين سواه، لا دين سواه إلا دين الإسلام. ولهذا اليوم تقارب الأديان هذا غير صحيح، ما في توحيد الأديان، غير صحيح بل باطل، ليس فقط غير صحيح باطل، إنما لا بد على المسلمين أن يعلموا بأن ربهم قال لهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال إن الدين عند الله الإسلام، وقال كذلك ويعني الآية الكريمة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، هكذا إذن. ثم بعد ذلك استدل بآية أخرى، هذه الآية انظروا تناسق وتكامل وترابط وتضافر بين الآيات، وكأن هذه تكمل الأخرى وهذه تفسر الأخرى وهذه تدفعك إلى الأخرى، فيكون عندك تصور عام بناء على هذه الأدلة بمجموعها وتعددها. الآية الأخرى التي ذكرها المصنف وهي قوله تعالى قل يا أيها الناس قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، انظروا، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبدوا الله الذي يتوفى. انظروا، هذا يقين ولا لا؟ هذا يقين عنده. اليقين يا إخوان لا يزول بالشك ولا لا؟ اليقين يا إخوان لا يؤثر فيه الشك. اليقين يا إخوان لا يقف في وجه الشك أبدا. إنما الشك هو الذي يدفع باليقين، إنما الشك والظن هو الذي يرفع باليقين. ولهذا من قواعد الشرع المعلومة اليقين لا يزول بالشك. فهذا اليقين الذي مثلا الآية الأولى هذه تدل على اليقين ولا لا؟ خلاص جاءوا ناس أصحاب شبه كشبهات النصارى واليهود، كشبهات المستشرقين مثلا ونحو ذلك، يريدون أن يشوشوا عليك، يريدون أن يفسدوا عليك عقيدتك وتصورك، يشككوك في صحة هذا الذي تقرأه، ويشككوك في هذا اليقين الذي كان في نفسك بمجرد أن قرأت القرآن الكريم وفهمت تفسيره وعملت بمراده ومقتضاه، جاء من يشككك فيلقي الشبه. هل تؤثر ولا لما تؤثر؟ تؤثر في الضعيف، في عديم اليقين الذي ليس له يقين، لأن الشك في الحقيقة هو الوقوف بين منزلتي الجهل والعلم. أنت عندك علم، العلم ماذا يعني وماذا يقتضي؟ اليقين. والجهل هو الذي يجعلك في درجة الشاكين، والجاهل كالإناء وكالوعاء، بأي شيء تملأه يمتلئ ولا لا؟ الوعاء شيء طيب ولا خبيث، شيء طاهر ولا نادر، شيء نافع ولا يخلد، كالوعاء، وعاء فارغ. بينما الرجل الصالح الأريب الحكيم لا يتعاطى إلا ما كان طيبا طاهرا، وقت إلا ما كان طيبا وطاهرا وما كان نافعا وحسنا، فلا يملأ فيه إلا شيء نافع. ولا كما قال، أذكر كلمة قالها علي بن أبي طالب في وصية لكميل بن زياد النخعي لما أوصى وصية أخذه كما يقول يعني كميل بن يزيد النخعي، أخذ علي بن أبي طالب بيدي وأخذنا به، فخرج به إلى الجبانة، أي إلى أرض بطحاء مستوية، فأجلسه ثم تنفس، أي علي بن أبي طالب الصعداء، ثم تنفس ثم قال له يا كميل احفظ ما أقول لك، القلوب أوعية وخيرها أوعاها، وخيرها أوعاها، يقال أوعية، القلوب في قلب مريض سقيم وفي قلب ميت وفي قلب حي، هذا الحي هذا لا يؤثر فيه هذه الشكوك والشبهات وكل شيء. إذن العلم الشرعي يعطيك ويمنحك وينشئ في نفسك شيئا اسمه اليقين، وباليقين تأتي الطمأنينة ولا لا يا إخوان، والبصيرة والعلم المتين وغير ذلك مثلا. المهم باختصار شديد، ولهذا فاليقين إنما يرفعه ويدفعه العلم. فأنت لما قرأت كلام الله وفهمت كلام الله وآمنت بكلام الله وصدقت كذلك وصدقت كذلك به وعملت به بكل صراحة، تجد الآن هذا هو اليقين. فلو جاءتك، والله لو جاءتك ألف شبهة، أقول ليس شبهة واحدة، أو ألف مشكك ليس مشككا واحدا، شايف؟ والله لا يضرك ما دمت متمسكا معتصما متبعا عالما فاهما عاملا بالكتاب والسنة. قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، لن يضل من كان يمشي على الكتاب والسنة ويرى بالكتاب والسنة وينطق بالكتاب والسنة، ومعياره ومصفاته ومرآته وميزانه الكتاب والسنة، أبدا لن يضل أبدا. ولهذا قال انظروا لما ذكر في هذه الآية التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب في سياق بيان فضل الإسلام وأهله وكذلك وذكر خصائصها الكبرى العقدية، حيث يعني ذكر خصائصه الكبرى العقدية حيث اتضحت وتجلت معالمه بأهله الذين سلموا الذين أسلموا وسلموا واستسلموا، كذلك آمنوا إيمانا صادقا واعتقدوا اعتقادا خالصا وأيقنوا يقينا تاما بهذا الدين، لا ريب يعتري إيمانهم ولا شك كذلك، يعني بكل صراحة ولا شك كذلك ممكن جدا يعتري اعتقادهم أو يشوب اعتقادهم، فهم يعتقدون ويدينون ويتبعون ويلتزمونه، بل ويلتزمون بتعاليمه بكل صراحة بيقين وعلى بصيرة وطمأنينة وهدى ورشاد، فلا تضرهم الشبهات ولا تغرهم الشهوات، وإذا وردت الشكوك والشبهات فإنهم يسلمون منها من أقدارها وأوضارها، حيث لا تؤثر فيهم ولا تغير، بل يستمرون على عقيدتهم الخالصة ويستقرون على عبادتهم الصالحة الصادقة. ومناسبة هذه الآية للباب وترجمته يعني ظاهرة بينة، حيث أرسل الله تعالى رسوله ليدعو الناس إلى ذلك ويبين لهم كذلك، فقال تعالى له قل يا أيها الناس إن كنتم، يعني أنتم إن لم تؤمنوا، لأن اليوم للأسف هنالك بعض من يدعو ذهب ليدعو فدعوه، رأيتم هذا؟ لا رد بالك، فهذا شر البلية ما يضحك وضحك ولكنه كالبكاء. المهم لما؟ لأن ذلك الرجل لم يكن محصنا، لم يكن محصنا، لهذا نقول ادرسوا تعلموا تفقهوا، فإذا كنت صاحب علم لا يضرونك والله، هالشبه كلها ترد عليك فإذا بك تغلبها وتفحمها وتطمسها وتفندها وتضحضها جميعها، لا تبقى شبهة قائمة أبدا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا هو الذي أراده هنا المصنف بهذه الآية، فإذا ووجه لهم نداء وبيانا عاما داعيا لهم إلى الحق المبين والتوحيد الخالص والعبادة الخالصة لله تعالى وحده لا شريك له. قال ابن كثير في تفسير الآية التي أوردها المصنف رحمة الله عليه في هذا الباب قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبدوا الله ولكن أعبدوا الله الذي توفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. انظروا وأمرت أن أكون من المؤمنين، هذا الذي أمرني الله هو الحق، أما الذي تدعونني إليه يعني هذا هو الباطل. قل إن صلاتي حتى تعرف الأنبياء كل ما أتوا من عندي أنفسهم بها، قل إن صلاتي ونسك، هذا يعني سيدنا إبراهيم دعوته وملته ولا لا يا إخوان، الحنيفية السمحة ولا لا، قل إن قال تعالى في حقه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وأوصى بإبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه الدعوة الربانية. ولذلك إذن لما يعلم الإنسان هذه الحقيقة يعني بكل يدعوهم، والذي يدعوهم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. المهم قال الإمام يعني ابن كثير في تفسير هذه يعني لما ذكر الآية الكريمة قال يقول الله تعالى لرسوله محمد قل يا أيها الناس إن كنتم بشك من صحة ما جئتم به من الدين الحنيف يعني الذي أوحاه الله إليه أن جاءهم به من هذا الدين فأنا لا أعبد الذين تعبدون وإنا نحن كذلك لا نعبد الذي تعبدون كما في الآية الكريمة لا أعبد ما تعبدون لا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد زيد هذا يعني ليس فيه شك إنما يريد أن يقول هذا الدين الذي أنتم عليه باطل هو صح تتدينون به وتدينون به ولكن ليس من عند الله إن الدين الحق هو الإسلام إن الدين عند الله ماذا؟ الإسلام هذه الأديان اخترعتموها هذه الأديان أحدثتموها هذه الأديان ما لها من أصل لا في القرآن ولا في السنة ولا ولا ولا ولا ولهذا إذن معناه دينك هذا باطل حتى الناس يقول لا في تدين في ديانات هل ممكن أطلق عليها ديانات لغة لكون أصحابها على نوع من التعبد والتدين ولكنها ليست دينا حقا وليست دينا صوابا وليس دينا صحيحا وليس دينا مرضيا وليس دينا ربانيا إنما العبرة إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هذا يبدو أن يقراها الناس أنت تأتي بهذا الدليل ومن يبتغي غير أي لا دين إلا الإسلام فقط كأن هذا الاستثناء يجعل المستثنى حاصرا وقاصرا للحفر والقطر ليس معه سواه إلا هو دين واحد أما الأديان الأخرى مهما كثرت ومهما انتشرت ومهما أصبح لها أتباع فإنها لا تساوي عند الله شيئا ولا تنفع أصحابها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأصحاب القلوب السليمة هم الذين سلمت قلوبهم بالإسلام من الشرك والكفر والضلال ونحو ذلك من أنواع الدين لذلك بارك الله فيكم إذن فأشار إلى هذا كما قال ولكن اعبدوا الله وحده لا شريك له وهو الذي يتوفاكم كما أحياكم ثم إليه مرجعكم فإن كانت آلهتكم التي تدعون من دون الله حقا فأنا أنظر يعني يريد أن يقول فإن كانت ليس من هو في شك هو في يقين بأن ليست كذلك يريد أن يقول مثل ما قال إبراهيم وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا ولا لا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون لا وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم زد فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون كم أتمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذه هي الآيات وهذه الأدلة المهم باختصار شديد جدا فقال يعني بكل صراحة قال أراد المصنف بهذه الآية التي أوردها هنا في بل يعني ذكرت أقول يعني انتهى كلام ابن كثير. قلت أراد المصنف بالآية التي أوردها هنا في الباب بيان أهمية اليقين. شفتون لما تكون سمع عنده يقين في الدين ويتعلم الدين بهذا مما يزيد ومما يقوي يقينه ولا يضره شيء ما اختلف الليل والنهار وما تعاقب الليل والنهار. ولا يا إخوة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بارك الله فيك. وإذن وأن الإسلام يقين لا شك فيه وحق لا ريب فيه وتوحيد وإخلاص لا شرك فيه، وهذا فضل عليه من فضائل الإسلام وخصيصة كبرى من خصائصه العقدية. فأمر الله نبيه أن يدعو الناس إلى ذلك ويعلمهم إياه ويأمر بالعمل به لا بسواه، وأن يكون على يقين لا تعتريه شائبة الشك ولا يكتنف تردد ولا اضطراب، وإنما هو بطمأنينة القلب وبالتوحيد والإيمان واستقرار العلم الشرعي في النفس هكذا. وذلك كما قال أهل العلم باستقرار الإيمان في القلب علما وعملا، وهو الاعتقاد الجازم ولا يتغير هكذا بكل صراحة. واليقين سمة هذا الدين وصفة من صفات أهله، ولهذا استشهد المصنف رحمة الله عليه بهذه الآية وأوردها لبيان وجه من وجوه فضائل الإسلام العظمى. وقول المصنف آية ثالثة نختم بهذا المجلس، وقول المصنف يعني في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ذكر المصنف إذن رحمه الله هذه الآية هنا وأوردها في سياق بيان فضل الإسلام وكذا بيان فضل المسلمين، وفيه مناسبة عظيمة لذلك، وهي آية أوردها بعدما ذكر آيتين قبلها، ألا وهما قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين. وهذه الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، ووجه التناسب ويعني في عموم الخطاب وصورة الترابط في شمول المراد، وذلك كون الآية الأولى اليوم أكملت لكم دينكم خطاب للمؤمنين، وفي الثانية وهي قوله قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني كانت خطاب للمشركين والوثنين، وهذه الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله خطاب لأهل الكتاب من اليهود والنصارى. قال الطبري رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية يقول الله تعالى ذكره يا أيها الذين صدقوا يعني هكذا صدقوا يعني صدقوا وصدقوا الله ورسوله من أهل الكتابين التوراة والإنجيل، خافوا الله بأداء طاعته واجتناب معاصيه وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا إذا. فهذا الذي يعني إن كنتم حقا مؤمنين بالتوراة وبالإنجيل ولا شك أن في دعوة التوحيد التي في القرآن التي في التوراة والإنجيل هي التي كذلك في القرآن ولا لا؟ يعني عبادة الله وحده هذه منذ الأمم السابقة ولا لا إخوان؟ كما ذكرنا الآية الكريمة قل إن صلاتي ولا لا؟ إن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. يعني كل هذه الأمم لو تنظرون في الإسلام تجدون أنبياءهم إلا ويدعون من الإسلام ولا لا إخوان؟ كل الأنبياء حتى سيدنا عيسى رأيتم، حتى سيدنا موسى كذلك ولا لا إخوان؟ اللي يزعم اليهود اليوم والنصارى أنهم ليسوا كذلك بأنهم ما كانوا مسلمين، وزعموا أن إبراهيم كان يهود، تزعم أنه كان يهوديا مثلهم، والنصارى تقول أنه كان نصرانيا كذلك منهم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيف المسلم، وما كان من المشركين، كان من الموحدين، كان من المسلمين. هذا الذي ينبغي أن يعلمه. إذن ولذلك إذن قال خافوا الله بأداء طاعته واجتناب معاصيه، وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم كفلين من رحمته، يعني بكل صراحة نعدكم بضعفين من الأجر. هذا الضعفين لإيمانهم أولا بعيسى عليه السلام والأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالنبي محمد حين بعث نبيا ومبشرا برسول من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات، جاءهم بالبينات ليبرروا ويسوغوا، زعموا زعم ليقول لا والله هذا صح، هو صح، شيء مؤثر، شيء خارق، شيء يؤثر بالعقول، ولكن هذا ليس حجة دامغة، وليس حجة بالغة، وليس يقين، إنما هو سحر كالمسحور وكما فهذا أمر غريب وعجيب. لكن أنتم ما دمتم كنتم مؤمنين بعيسى ومتبعين طريقه فآمنتم به، كذلك آمنوا بالرسول تطلب وبما جاءكم به يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وعد الله هؤلاء القوم بأن يجعل لهم نورا يمشون به، يعني بالقرآن مع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نور. هكذا هذا الشيء، الحمد لله تتبعون القرآن، إن هذا القرآن يهدي. بيننا وبين رمضان أيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن دين هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني خلاص تمشي، يكفيك هدى أنك ترى به وتسمع به، لا يضرك شيء بإذن الله تعالى ولن تضل كذلك. المهم باختصار شديد جدا قال ويجعل لكم يعني نورا يمشون به القرآن، مع يعني بالقرآن واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نورا لمن آمن بهما وصدقهما هكذا واهتدى بهديهما. لكن من آمن بذلك، إذن بأن من آمن بذلك فقد اهتدى. وقوله تعالى زيادة على ذلك يعني يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون بذلك ويغفر لكم، ويغفر لكم يعني يزيدكم فوق كل هذا، أنه يغفر لكم ما قد سلف، يغفر لكم ذنوبكم، ما شاء الله يغفر لكم، والله غفور رحيم. المهم سنكمل البقية إن شاء الله، سنحاول أن نرتحل شوية صباح فقط. غدا في الصباح ماذا عندنا؟ منظومة في العقيدة والأخلاق، منظومة الحق، هكذا منظومة الحق، وفي المساء الإسلام وهو عين الحق، فضل الإسلام كذلك. فإلى ذلكم الحين يا إخوان، وإلا بودي أن استأنف بعد صلاة العصر، لكن لا هذا الذي فعلته حتى استجمعت قواي، وإن شاء الله غدا ملتقانا وموعدنا. فإلى ذلكم الحين يا إخوان استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.